حمدا لمن بلغنا المرامة وزادنا من فضله إكراما. ثم صلاة الله تترى ما ترى برق على طيبة أو أم القرى. مع السلام يغشيان أحمدا وآله المستكملين الرشدا. حمدا لك اللهم علمتنا وما كنا لنتعلم، وفقهتنا وما كنا لنتفقه، رفعت بالإسلام رؤوسنا وكانت محفوظة، وشرحت بالإيمان صدورنا وكانت ضيقة، وأهرت بالعرفان عيوننا وكانت عميا، وأسمعت باليقين آذاننا وكانت صما. اللهم صل وسلم على رسولك الأمي الذي فجر من الجزيرة الغبراء العلم للدنيا، الأمي الذي رفع الكلمة للبشرية فأسمع الدنيا، الأمي الذي خطب على منبر الحياة فسمعته الأجيال، الأمي الذي تكلم فكان أفصح فصيح وأخطب خطيب وأجل مفتي وأحسن مدرس، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر الله شكرا جزيلا وأثني عليه ثناء عطرا جميلا. ثم أشكر أهل الفضل وعلى رأسهم مدير هذه الجامعة معالي الدكتور راشد الراجح، وأشكر العمداء الأفاضل من بلاء. ثم أشكر هيئة التدريس بالجامعة، وأشكركم أيها الإخوة الزملاء الطلاب، وأشكر الجمع، وأسأل الله أن يسجل هذه الجلسة في ميزان الحسنات يوم تتساقط صحائف المبطلين، يوم ينبحر الغادرين، يوم يكسر المهزومون الذين ما رفعوا الإيمان والحب والطموح. ربنا تقبل منا أحسن ما عملنا، وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. كان حقيقا أن نتكلم في هذا الموضوع لسببين. السبب الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام وشريعته متهم من الأقزام، من الفقراء، من الذين يدرجون على التراب وهم أرخص من التراب. والسبب الثاني أنني في جامعة الغراء أبدت نتاجها للعالم وطلابها وبحوثها وكتبها، فكان أولى ما أقول في هذا العلم وفي هذا الموضوع، وهو الإنجاز العلمي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما عناصر الموضوع فأولها حثه صلى الله عليه وسلم على العلم وفضل العلم، والعنصر الثاني تشجيعه صلى الله عليه وسلم للعلماء وللأساتذة وللمربين، والعنصر الثالث طريقة تعليمه صلى الله عليه وسلم كيف علم الناس. وتندرج تحتها أربع مسائل: أولها القدوة بالعمل والتعليم بالقدوة، ثانيها ضرب الأمثلة، ثالثها الخطابة والوعظ، رابعها مراعاة المناسبات. أما العنصر الرابع وهو الأخير فمبدأ التخصص العلمي كما وضعه صلى الله عليه وسلم للناس. قلت إن من أسباب هذه المحاضرة أن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام تعرضت للنقد اللاذع من أعداء البشرية، أعداء الإنسانية، أعداء الإنسان يوم يكون مؤمنا. وهذه سنة الله الخلقية الأمرية، الخلقية الكونية والشرعية الأمرية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. اسمع معي إلى أبي العلاء المعرف في مقطوعة جميلة له عن العظماء وعن الأقزام، عن النبلاء وعن الفقراء، يقول: إذا عير الطائي بالبخل مادر، إذا عير الطائي بالبخل مادر، وعير قسطا بالفهاهة باطل، وقال الدجى للشمس أنت كثيفة، وقال السها للبدر وجهك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. أما قضية فضل العلم، وحثه صلى الله عليه وسلم على العلم، فأكبر إنجاز وضعه صلى الله عليه وسلم للبشرية أن كان معلما عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي في الحاكم: ولو أن في نظر إنما بعثت معلما، لكن في معناه صحيح. إذا علم هذا فالعجيب، ليس العجيب أن يبعث معلما يعلم الناس، وليس العجيب أن يتكلم خطيب في البشرية، لكن العجيب أن يأتي أمي من بين جبال مكة السود فيخاطب البشرية وهو أمي. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأذيب في المسلمين. فيوم انبعث صلى الله عليه وسلم ما قرأ وما كتب وما تعلم، ولكن علمه الله وبعد 40 سنة يخرج عالما عليه الصلاة والسلام، لكن عالم لا كالعلماء، وعظيم لا كالعظماء، ومرد لا كالمربين. فالله رباه، والله علمه، والله فقهه. الله سبحانه وتعالى ميز بالعلم حتى في الكلاب. الكلب المعلم صيده حلال، لكن الكلب الجاهل صيده حرام. وميز الله حتى في البهائم ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. مقلدين تعلمون مما علمكم الله. الهدهد حفرة لكنه حيوان طائر، لكنه يوم عرف علما تبجح أمام سليمان عليه السلام وقال: وجئتك من نبأ، من سبأ بنبأ يقين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم ترك الجواب، أي لا يستوون. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: وما يعقلها إلا العالمون. ويريد سبحانه وتعالى: يا أيها الأساتذة الأخيار، يا دعاة العالم، يوم لا يكون للعالم إلا أنتم، داعيتكم الأول عليه الصلاة والسلام أتى بهذه الآيات. يوم أراد الله أن يستشهد على ألوهيته استشهد العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والله يقول في الآيات: بل هي آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذا علم هذا فتعال معي إلى تشجيعه صلى الله عليه وسلم للعلم. أمي يتكلم بالعلم. وسبق معنا في درس قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب بعلمه إلى الحداد الذي ينفخ على الكير، وهو حباب بن الأرت، فيعلمه وذاك على كيره. فيقول الجاهليون: يعلمه حباب القرآن. فيقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف يعلم الأعجمي العربية؟ كيف يعلم اللسن اللسنة؟ كيف يعلم العي العي الفصيحة؟ كيف يعلم التلميذ الشيخ؟ لا يكون هذا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو كما قال الله له بدأ بالعلم، قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. قال البخاري في الصحيح: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة وعند مسلم نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أرض أجادت أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من منفقها بما فيما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ما أحسن اللفظ، بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل، أم المعاني اللواتي قد أتيك بها أرى بها الدر والياقوت متصلا. لماذا قال في الحديث الغيث ولم يقل مطر؟ ولماذا قال بعثني ولم يقل أرسلني؟ ولماذا قال طائفة طيبة ولم يقل تربة طيبة؟ ولماذا قال صلى الله عليه وسلم الهدى والعلم ولم يقل الهدى ويشكح، أو قال العلم ويشكح؟ هذه أسرار بلاغية في الحديث. أما قوله الغيث ولم يقل المطر، فإن الله سبحانه وتعالى يذكر الغيث للرحمة مطلقا أو غالبا في القرآن. وإذا أراد أن يذكر سبحانه وتعالى العذاب قال: فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فعدل صلى الله عليه وسلم عن المطر إلى الغيث. قال القرطبي: لأن الغيث صاف من السماء فشبه علمه بالغيث الصافي. ما خالقه سطر الفلسفة، ما داخله المنطق أخذ الله الفلاسفة والمنطقيين ودحرهم في دورهم وعقر خلوقهم. ابن تيمية يقول: المنطق لحم جمل غث على رأس جبل، لا سمين فينتقل، لا سمين فينتقل ولا سهل فيرتقى. وقال: المنطق لا ينتفع به الذكي ولا يفهمه البليد. وقال إن الله سوف يسأل المأمور الخليفة العباسي عما أدخل في بلاد المسلمين من منطق. نحن أمة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لا خزعبلات ومفتريات ابن سينا ومثل أمثال ابن سينا أذناب الصابئة وأفراخ المجوس. فأتى صلى الله عليه وسلم بعلمه من السماء قال مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل الغيث. والغيث في غوث للقلوب وكذلك العلم. وقال عليه الصلاة والسلام من العلم والهدى لأن رسالته صلى الله عليه وسلم أتت بالعلم الذي هو العلم النافع والهدى العمل الصالح. ولذلك ابن تيمية يقول في اقتضاء الصراط المستقيم نقلا عن سفيان بن عيينة من فسد من عبادنا ففي شبه بالنصارى ومن فسد من علمائنا ففي شبه باليهود. لأن رسالته صلى الله عليه وسلم ليست ساذجة تعبدية تقليدية وليست علمية تنظيرية بل جمعت بين العلم والعبادة وبين الفكر والإرادة وبين المعتقد والسلوك. ولذلك لما الله بني إسرائيل بأنهم تعلموا لكن فسق واتلوا عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. مثله كمثل الكلب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ووصف الله بني إسرائيل بصفة الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا حمار ما يفعل دماغه دماغ حمار لأنه حمار ولو حمل الأسفار على ظهره والمجلدات ما يفهم لأن السر فيه حمار. أقول له عمرا فيكتبه بكرا وينطقه زيدا ويكتبه علي. قال الجدار للوسد لما تسقني قال اسأل من يزقني إذا لم يكن هناك إرادة وإيمان ما ينفع العلم. لعمرك ما تدري الضوارب بالحفر والأزاجرات الله الطير ما الله صانع. ولذلك لا يكون العلم بحفظ المجلدات والمجلات والمصنفات لكنه إرادة إيمانية. ولذلك قال الله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لأن العلم بلا إيمان علمانية أتى تركيا موتا أتى ترك الدعي كمستيت أو جماعة. وأتاتورك عبد العلم وعبد الأتراك للعلم وجعل العلم إلها يعبد من دون الله وقال لا إله إلا العلم. وعلم بلا إيمان خسار وتباس. يقول أبو الحسن النجري ذاك المفكر المحبوب سقى الله عظامه يوم يموت من شآبيب في شآبيب الجنة يقول مقلة عين بلا إيمان مقلة عن يأ كلامش بهذا. وقلب بلا إيمان كتلة لحم ميتة. ومجتمع بلا إيمان قطيع من البهائم السائمة. ونحن نقول وقصيدة بلا إيمان كلام مصفف وكتاب بلا إيمان كلام ملفف وكلمة وخطبة بلا إيمان سهيل وزنجرة لا فائدة فيها. إذا علم هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع بين العلم والإيمان ويراد أن يجمع بين العلم والعمل. وأتى قوم من النصارى فعبدوا الله لكن ما تعلموا. فاليهود تعلموا ولم يعبدوا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. والنصارى عبدوا الله صلوا وركعوا وسجدوا لكن متخلفون رجعيون لا يفهمون لا يعقلون ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليها. أما أشباه اليهود كما يقول ابن تيمية فهم فسقة العلماء نعوذ بالله. أرأيتم طالب علم يتخرج من جامعة ثم يكون فاسقا ما أدهى. لو كان رأي غنم كان أسهل لكن يتخرج من الجامعة ثم يكون فاسقا عربيدا هذه هي المشكلة. أرأيت عابدا لا يعرف من العلم شيء هذه المشكلة. فأشبه اليهود فسقت علماء الأمة نعوذ بالله من الفسق. وأشبه النصارى ولاة الصوفية يأتون بأمور تضحك والله تضحك الذي أصبح على الجنازة أو أصبح في سكرات الموت. يقول الخطابي في كتاب العجلة أتى صوفي غار فأخذ شيئا بغرى ألصقه على عينه اليسرى فقالوا ما لك قال إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعيني. قال فانظر إلى هذا المخرف في كتاب العجلة كيف جهد نعمة الله والله يمتن على الناس يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس رؤيا صوفي يقرأ وهو ينعس في النافلة الفريضة صلاة الظهر. قالوا ما لك قال سهرت البارحة في النافلة فما استطعت أن أصلي الظهر إلا وأنا ناعس. قال فانظر إلى جهلي كيف صلى النافلة حتى ظلم الفريضة. إذا علم هذا فشجع صلى الله عليه وسلم العلماء بأن الله بعثه معلما عليه الصلاة والسلام. يقول لمعاذ إنك تأتي يوم القيامة قبل العلماء برسوة، والحديث حسن، والرسوة رمية بحجر أو غلوة، يأتي يقود العلماء. سلام على معاذ. يقول ابن مسعود: معاذ كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه بتباه وهداه إلى صراط مستقيم. معاذ عاش 33 سنة، لكنها تعادل في ميزان الحق والإيمان 33 قرنا. كان يتكلم لكن بعلم، ويفتي بعلم، وهو حسنة من حسنات المصطفى صلى الله عليه وسلم. في سنن أبي داود بسند جيد قال: أخذ صلى الله عليه وسلم بأصابعه فشبك أصابعه في أصابعه وقال: يا معاذ والله إني لأحبك. ما أحسن الكلمة. معلم البشرية يقول لأحد تلاميذه: والله إني لأحبك. فيقول معاذ: والله يا رسول الله إني أحبك. قال: يا معاذ، لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حضرت الوفاة معاذا في الشام في عسقلان، أو قريبا من فلسطين في عسقلان. فلما حضرت سكرات الموت ما ندم على قصر بناه، ولا على نهر الأجراف، ولا على حدائق لمن اشتغل بالحدائق والقصور واشتغل عن المجد بالقصور، لكن بكى. قالوا: ما لك تبكي؟ قال: مرحبا بالموت، حبيبا جاء على فاقه، لا أفلح من ندم. اللهم إنك كنت تعلم أني لم أحب الحياة لغرس الأشجار، ولا لجري الأنهار، ولا لرفع القصور، ولا لعمارة الدور، ولكني كنت أحب الحياة لثلاث خصال. فما هي الثلاث الخصال أيها النبيل العلامة؟ قال: لمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر، وبمجالسة قوم ينتقون الكلام أطايبه كأطايب التمر، وبأن أعثر وجهي ساجدا لله سبحانه وتعالى. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ابن المبارك العالم الجليل خرج من أم القرى يا أهل أم القرى ببغلته للجهاد، وترك الحلقة في الحرم، حلقة الفتية. قالوا: تجلس تفتي الفريضة بمئة ألف صلاة؟ قال: لا. وردد بيتيه المشهورين: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وذنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى، فلا والله ما اكتدنا. وذهب إلى الجبهة وقاتل، وأتت رسالة من العالم الفضيل يشجعه على العلم، لكن العلم يشجع أصحابه على التخصصات في وقتها، وهو العنصر الرابع. فرد عليه أن مجال الفتية ليس وقتها الآن، والأمة تضرب بيمينا وشمالا. فكتب: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث العلماء، وهذا هو العنصر الثاني الذي شجع صلى الله عليه وسلم فيه العلماء. يقول في صحيح البخاري: رأيت البارحة صلى الله عليه وسلم ورؤياه حق. قال البخاري في الصحيح: باب رؤيا العلماء حق، رؤيا الأنبياء حق. وقال الله عز وجل لإبراهيم عن إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك، فقام يذبح ابنه فرؤياهم حق. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت البارحة كأني أتيت بكوب أو قال بإناء من لبن فشربته، حتى أني رأيت الري يدخل في أظفاري، ري العلم. قال: ثم أعطيت فضلة عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. فعمر بن الخطاب من أعلم الناس، ولا أخذ إلا فضلة من فضلات المصطفى صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: أريت البارحة كأن الناس عرضوا علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدية ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. فأقوى الناس دينا بعد أبي بكر عمر، نشهد الله على حبه. اللهم اجمعنا بعمر في مستقر رحمة، سقى الله تلك العظام. عمر ذكر صاحب تاريخ دارية بسند جيد قال: كان يخطب من إخلاصه ويقينه وعلمه، يخطب على المنبر يوم الجمعة وجيشه وراء نهر سيحون أو قريبا من نهر سيحون، فكشف الله له الغطاء حتى رأى الجيش وهو على المنبر في المدينة، وهذه من كرامات الأولياء. ورأى سارية يحاصر من كل جهة وهو قائد، قال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. ونزل، قال الصحابة: مالك؟ قال: أراني الله سارية فأخبرته. أتى سارية منتصرا بعد شهر، قالوا: ماذا حدث لك؟ قال: حصرت في مضيق، فسمعت يوم الجمعة والناس على المنابر خطباء، صوت عمر الذي لا أنكر وهو يقول يا سارية الجبل فألجأني الله للجبل. ابن عباس يشجعه صلى الله عليه وسلم على العلم، لو كان هناك أفضل من العلم لدعا له صلى الله عليه وسلم بالعلم. وسافرنا الليلة قبل صلاة العشاء مع ابن عباس، يوم يقول بست عند خالة ميمونة وأتى عليه الصلاة والسلام ورآه نائما وهو لم ينم لكن متناول ليرى السنة والدعاء في الليل، قال لميمونة نام الغلي؟ قالت نعم. وهو ما نام، نامت الأعين إلا مقلة تدرس الدمع وترعى مضجعة. قال فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر الله وهلل الله وكبر الله ثم نام. قال حتى سمعت غطيطة، وفي البخاري خطيطة، والغطيط والخطيط صوت يحدثه النائم. فانظر إلى هذا الذكي لما عمره 10 سنوات وأقل يحفظ الغطيطة والخطيطة والدعاء والنجاء والعلم وآداب الوضوء، وكيف صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة. ثم استفاد صلى الله عليه وسلم يعرف النوم من عينيه ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات اللي إلى الباب الآيات. ثم قام يقضي حاجته، فعرف ابن عباس أن الرجل إذا قضى حاجته يحتاج إلى ماء، وهذا من الفقه في الدين، فوضع الماء ورجع ينام. وأتى صلى الله عليه وسلم يسائل نفسه من وضع لي الماء؟ ثم عرف، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذه ليلة الميلاد في حياة ابن عباس، ولد ابن عباس تلك الليلة، لأن للإنسان مولدين، مولد جسماني ومولد روحاني. فمولده الجسماني يوم يسقط من بطن أمه ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكرت يوم موتك ضاحكا مسرورا. ومولد الروحاني يوم يلد في الإسلام وينغمس في الإسلام ويتردى رداء الإسلام. فابن عباس ولد تلك الليلة، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وسمع الدعاء وحفظه، وبدأت حياة الفقه في الدين. يذهب ويتوضأ ويأتي عن يساره صلى الله عليه وسلم فيجره بإذنه عن يمينه، ويستمر ودعوة اللهم فقهه في الدين تئن في رأسه وتطن في أذنه دائما وأبدا. قال ابن عباس، قال لي أحد الناس من الأنصار يا ابن عباس لماذا تطلب العلم وتجهد نفسك؟ أتظن أن الناس يحتاجون إليك أنك تبقى حتى يحتاج إليك الناس؟ قال ابن عباس فوالله ما زلت أطلب العلم حتى رأيت ذاك الرجل واقف يسألني في مسائل، أرأيت ذاك الرجل واقف يسألني في مسائل. وقال ابن عباس والله الذي لا إله إلا هو لقد كنت أخرج من بيتي فأضع رأسي على صائر بعض الأنصار فتسفو علي الريح بترابها حتى يخرج الأنصار في القيلولة فأسأله. ولذلك آتاه الله علما جما. قال أبو وائل والله لقد رأيت ابن عباس يوم عرفة يشرح سورة البقرة آية آية حتى صلاة المغرب من صلاة الظهر، لو سمعه اليهود والنصارى لأسلموا عن بكرة أبيهم. العلم شيء عجيب، لكنه إذا اقترن بالإيمان. والرسول عليه الصلاة والسلام يشجع حتى أبا هريرة، يأتي أبو هريرة ما عنده شيء، فقير ممحل، فلما وصل إلى المدينة كان يسمع حديثا لكن يدخل من هنا ويخرج من هنا، فقال يا رسول الله لا يكتب ولا يحفظ، يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فادعو الله أن يفقهني أو أن يحفظني أو ادعو الله لي. قال ابسط رداءك، فبسط رداءه وأتى عليه الصلاة والسلام يحسو حجوا معنويا ويقول اللهم حفظه أو فقهه كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ضم رداءك. قال فضممت ردائي فوالله ما نسيت بعدها حرفا أبدا. وصدق. ومن أراد أن يعرف حفظ أبي هريرة فليقرأ كتاب دفاع عن أبي هريرة لعبد المنعم الصالح العزي، ذاك الكتاب الذي لو كان في الكتب معجزة لكان ذاك الكتاب الذي رد به على أديرية رواه الله من نار تلظى، وعلى جول زهير المجري الذي تهجم على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ والحديث في البخاري. قال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني أحد قبلك لما علمت من حرصك على الحديث، لما علمت هذا الشاهد الحرص على الحديث. قال البخاري باب الحرص على الحديث. فنثنى عليه صلى الله عليه وسلم بهذا ثم أجابه أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. أبي كلكم يعرف أبي بن كعب سيد القراء، أتى عراقيا عند عمر بن الخطاب، وكان أبي أبيض اللحية أبيض الرأس أبيض الثياب، بياض على بياض نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. لماذا بيضت لحيته وبيض رأسه؟ قال الذهبي دعا على نفسه بالحمى لأنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أما يصيبنا من أمراض كفارة؟ فأتي والذي نفسي بيده هي أبا المنذر لا يصيبك هم أو غم أو حجر أو مرض حتى الشوكة كشافها إلا كفر الله بها من سيئاتك. فقال أبي اللهم إني أسألك حمى لا تعطلني عن فريضة ولا عن حج ولا عن عمرة ولا عن جهاد. فأصابته حمى 30 سنة حتى يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء أكسبته الحمى شرأسه رضي الله عنه وأرضاه. فكان يقف بجانب عمر وعمر يتحذر في الكلام إذا وجد أبي يراقب أبي لأن أبي سيد القراء وأبي في حجة بالحمى. فكان أبيض اللحية وأبيض الرأس وأبيض الثياب نور على نور. فيقول العراقي وكان عمر إذا تحدث قال يا أبا المنذر هكذا؟ فيقول أبو المنذر نعم. فيقول العراقي وقد انبهت عمر بن الخطاب أسطول الإسلام الأكبر والعظيم والحسن الأشم يستفي أحد أصحابه لماذا؟ قال من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال فكلتك أمك ما تعرف هذا؟ قال لا. قال هذا سيد المسلمين أبي بن كعب. يقول له صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم؟ الحديث في مسلم. فيستحي انظر إلى الأدب لا تهجم أهل الفتية وهم ليسوا أهل الفتية على الفتية. أصبحت الفتية عندنا بالتبرع تبرع في سبيل الله للمجاهدين الأفغان نتسابق في المجلس أينا يفتي ونحن نتسابق على مذلة من النار. يقول أحد التابعين والله إنكم لتستون في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. فقال يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ يدري أنه يعرف. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي. فضرب في صدره هذا خاتم الشهادة ووسام النبل وقال له ليهنك العلم أبا المنذر إي والله العلم الذي يفسد عليه ويغضب عليه. نزلت سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب نزل بها جبريل وقال يا رسول الله إن الله يأمرك أن تقرأ هذه السورة على أبي. فذهب إلى أبي قال يا أبي أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة. قال وسماني اتفق على الحديث. قال وسماني فأسمعك. قال في الملأ الأعلى قال في الملأ الأعلى فانهد يبكي. أبي رجل من الأنصار ما كان يدرى عنه لكن بعثه الإسلام عظيما من العظماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم شجعه وقال ليهنك العلم فهو العلم الذي والله يهنى. ولذلك في الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين يعني غرفة. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وفي رواية ابن مسعود رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ورجل آتاه مالا آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ابن أبي الجعد مولى عبد كلنا عبيد لله من المدينة كان مع سيده لا يرقى ولا يكنس ولا يعرف يطبخ ولا يصلح ولا يذبح كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بشيء. قال له مولاه قد أعتقتك لوجه الله والله ما أعتقتك إلا وقد عجزت بك ما تجيد شيئا. قال فماذا أفعل؟ قال طلب العلم. قال فجلست سنة أطلب العلم وبعد سنة استأذن علي أمير المدينة في القيلولة فلم آذن له فرجع من عند الباب. عطاء ابن أبي رباح كان أشل أفضل. يقول أحد التابعين لو جمعت العيوب في الناس لاجتمعت في عطاء رضي الله عنه وأرضاه. اجتمع ببابه الناس حتى الخليفة سليمان بن عبد الملك أتى يسأله فقال لسليمان خذ دورك مع الناس ولا تتقدم على الناس. وهو خليفة خليفة دمشق خليفة الأمة الإسلامية الأموي سليمان. قال فرجع سليمان يأخذ سراح حتى أتى دوره ثم سأل عطاء فولى. فقال سليمان لأبنائه تعلموا العلم والله ما ذللت لأحد من الناس كما ذللت اليوم لهذا العبد لأن عطاء عبد وكلنا عبيد لله. قال الأندلسي مشجعا على العلم لابنه هو العظم المهند ليس ينبو تصيب به مضارب من أردت وكنز لا تخاف عليه لصة خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فبادره وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت وإن أوتيت فيه طويل باعا وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ عملت أو علمت فهل عملت. الرسول عليه الصلاة والسلام يشجع العلماء ويقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ربا بما يسمع. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا في العلم أو من سلك طريقا يلتمس فيه علما في مثل هذا سهل الله به طريقا للجنة. وعند البخاري ومسلم من حديث معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فمفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. العنصر الثالث طريقة تعليمه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الأبرار والشرفاء والنبلاء هو متفوق يعني لا نتحدث عنه فهو أعظم من عظيم. ولذلك أخطأ عباس محمود العقاد يوم قارنه بنابليون. من نابليون؟ حشرة ملحد كلب من الكلاب يجعله في مصاف محمد الطاهر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد أخطأ خطأ بينا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ كيف علم صلى الله عليه وسلم الناس؟ طرقه في التعليم أربع طرق. أولها القدوة بالعمل عليه الصلاة والسلام وبالاتساع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأما بالعمل فكان يعمل العمل ويقول للناس افعلوا كما أفعل. في حديث البخاري عن أبي مالك بن الحويرث قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أسلم. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فصلى بنا فصلى الناس بصلاته. يا أيها الفضلاء، يا أيها الدعاة، يا أيها العلماء، إن الذي ينقصنا اليوم في مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا هي تطبيق العلم. كيف نعلم الناس بالعلم؟ والعجيب أن الكافر الخواجة العميل يعرف هذا المبدأ وينشرونها في كتبهم، حتى يقول الأمريكي دايل كرينجي في كتاب دع القلق وابدأ الحياة إنك إذا لم تطبق أمام الناس علمك فإنهم لن يتعلموا منك أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام يعمل ويقول هكذا، يتوضأ ويقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه دخل الجنة. هذا حديث مسلم عن عثمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يحج بنفسه ويقف في عرفات ويرمى الجمار ويبيت بمزدلفة وبمنى ويقول خذوا عني مناسككم. التطبيق بالعلم هذا الذي عرضه صلى الله عليه وسلم للبشر، كان يقول لهم كونوا صادقين ويكون أصدق صادق على الدنيا. يقول قدموا دماءكم في سبيل الله، ويتلو عليهم آياته سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله، ويقدم دمه قبلهم رضي الله عنهم وصلى الله وسلم عليه. يقول يوم بدر قبل المعركة بدقائق يا أهل بدر يعني المسلمين إن الله قد اطلع عليكم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والذي نفسي بيده يا أهل بدر ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء فتدخلون الجنة. فيأتي عمر بن الحمام الزاهد العابد الفقير الذي عليه قطع من قماش ما عنده إلا سيفه يوم ترك ذريته وداره وجاره في المدينة قال يا رسول الله أسألك بالله ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال والذي نفسي بيده ما بينكم وبين الجنة إلا يقتلكم هؤلاء وهو يأكل ثمرات جائع. فألقى الثمرات وأخذ عند السيف وكسره على ركبته وقال اللهم خذ من دني هذا اليوم حتى ترضى، وأخذ درعه وخلعه من على أكتافه. ولذلك ورد في أثر أن الله يضحك سبحانه وتعالى ضحكا يليق بجلاله من العبد يلقى العدو حاسرا كعمر بن حمام فتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنك يا عمر. لكن القدوة بالتعليم يوم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في أول صف الجهاد يصاب ويضرب صلى الله عليه وسلم ويقول للناس جاهد المشركين وهو أول مجاهد، يدعوهم لقيام الليل وهو يسهر الليل ويبكي من طاعة الله ومن خشية الله ومن خوف الله. في سنن أبي داود بسند حسن عن مطرف بن عبد الله بن السخير عن أبيه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل القدر إذا استجمع غليانه من البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. هذه طريقة القدوة بالتطبيق. أما القدوة بالعمل فهو السلوك والأدب والتقوى. يقول عليه الصلاة والسلام إن أعلمكم وأتقاكم لله أنا وصدق إلى الله، والله إنه أتقانا لله وأعرفنا بالله وأخشانا لله. صادقا يقول الصدق، مخلصا يقول الإخلاص، منيبا يعرف الإنابة. أما العنصر الثاني في طريقة تعليمه صلى الله عليه وسلم فضرب الأمثلة. يأتي عليه الصلاة والسلام يقول إن مثلي ومثلكم كمثل النذير العريان وأنا النذير العريان. ف كمثل رجل أتى إلى قومه وقال يا أيها القوم إن العدو سوف يصبحكم فأنا النذير العريان. النذير عند العرب هو الذي ينذرهم جيشا أو عدوا أو خصما. والعريان كان العرب إذا أرسلوا نذيرا خلع ثيابه وبقي عاريا فعرفوا أن الخطر مدلهم. يقول عليه الصلاة والسلام وقد أتاه أعرابي يضرب الأمثل في العلم. أتاه أعرابي انظر إلى الأعراب سامح الله الأعراب. يقول سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. يقول تأدبوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. أتدرون من هو؟ هذا محمد رسول البشرية معلم الإنسانية مزعج أكيان الوثنية. فيأتي الأعرابي فيمسك بجبته صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس في الصحيحين وكان عنده جبة غليظة الحاشية برد النجران فجذب به حتى أثر في رقبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالتفت صلى الله عليه وسلم هل التفت مزمجرا؟ هل التفت مزمجرا أو مغضبا؟ لا، إنما التفت صلى الله عليه وسلم متبسما ضاحكا. ولما التفت إلى الأعرابي متبسما عليه الصلاة والسلام قال مالك ماذا تريد؟ قال يا رسول الله أعطني من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فضحك صلى الله عليه وسلم وأعطاه مالا. فعاد الأعرابي وهو يقول جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم للناس أتدرون ما مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي؟ فإن هذا الأعرابي لو تركتكم وإياه لترك الدين ومات كافرا ودخل النار. ثم يصف صلى الله عليه وسلم ماذا فعل. قال برجل الدابة أتى بخضار الأرض فأتت الدابة فأمسكها. فهذا مثل ضربه صلى الله عليه وسلم لتستقر هذه الحقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين الأجل والأمل والإنسان، فرسم خطا مربعا أو رسم مربعا وخطا خارجا من المربع، فجعل الأمل هذا الشيء النقطة الخارج المربع، والأجل هو طرف المربع الذي يفصل هذا الخط، والإنسان داخل المربع. وقال هذا الإنسان وهذا أمله وهذا أجله وهذه العوارض إن أخطأوا هذا نهشه هذا. هذا ضرب الأمثلة في حياته عليه الصلاة والسلام. والمطلوب منا كيف نضرب الأمثلة للناس، كيف نحدثهم. وهذا منهج قرآني ضرب الله مثلا ثم يضرب سبحانه وتعالى لنا عدة أمثلة في القرآن. العنصر الرابع في تعليمه صلى الله عليه وسلم للناس علم بالخطابة والوعظ. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعم النبي وللقلوب بكاء. وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. وإذا أخذت العهد وأعطيته فجميع عهدك ذمة ذمة ووفاء. يخطب يوم الجمعة فتجمع القلوب قبل العيون. يتكلم للناس فيبكي الأرواح قبل المقل. يتكلم عليه الصلاة والسلام فتهتز المنابر، بل جزع الجزع لفراقه وبكى العود لما فارقه عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث جابر في الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيد الخطابة، بل هو أخطر خطيب عرفته البشرية. ما درس الخطابة لكن تعلمها وعلمه الله عز وجل فدعا بها. والوعظ كذلك كان من منهجه صلى الله عليه وسلم معلما. ولا بد للمسلمين في الدعوة من أمرين، من منبر للوعظ ومن حلقة للتدريس. منبر الوعظ يشحن القلوب ويقودها إلى باريها، وحلقة الدرس هادئة ترد العلم التأصيلي في النفس. فلا بد من خطباء ووعاظ، ولا بد من علماء وفقهاء مؤثرين. العنصر الرابع مراعاة المناسبات. من الحكمة كل الحكمة أن تراعي المناسبات. يقول المتنبي فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف البيئة التي يتكلم فيها، البيئة التي يتكلم فيها يعرفها صلى الله عليه وسلم. ويخطئ كثير من الدعاة يوم يذهب إلى أهل البادية فيتكلم لهم بكلام الحاضرة، ويتكلم لكل أهل الحاضرة بكلام البادية. ذلك جهل بأسلوب الدعوة. الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم لكل فئة بما يمكن أن تدركه عقولها. قال علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال ابن مسعود إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كانت على بعضهم فتنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث أبا بكر بحديث خاص يعني يخصه لا لأمر عام يحتاج إليه الأمة، يحدثه بأمور في الإدارة لأن هذا إداري، ويحدث ابن عباس بوصاية للشباب كقوله في الترمذي احفظ الله يحفظك، ويحدث زيد بالفرائض لأنه يقول أفرضكم زيد، ويحدث النساء بشؤون النساء وشؤون المرأة وحياة المرأة وأحكام المرأة. فمراعاة المناسبات أمر عرضه صلى الله عليه وسلم في العلم وفي العرض العلمي. أما العنصر الرابع فهو مبدأ التخصص في حياته عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس اليوم يقولون التخصص هذا قتل العلم ولا يصح أن يكون هناك تخصص، والتخصص مذموم وفي كلامهم حق وباطل. أما الحق فإن الحق على طالب الحق أن يكون عنده حد أدنى من العلوم، قدر مشترك من العلوم الإسلامية، لكنه يبرز في ناحية من النواحي، ولا يكون قوته في كل ناحية قوتي في ناحية هذا ليس موجود وهذا ليس متحسن. ومن قرأ التاريخ واستقرأ العلماء إلا في النادر وجد أن كل عالم برأ في فن وأنه لم يبرأ في الفن الآخر. يقول عليه الصلاة والسلام في أحاديث رويت عنه: ولو أن في أسانيدها نظر أقرأكم أبي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقضاكم علي، وأفرضكم زيد، ولكل أمة أمين، وأمين أمتي أبو عبيدة، أو أمين هذه الأمة أبو عبيدة. إذا أتت مسائل القرآن فمن يسأل؟ أبي. قال عمر فيما صح عنه: من أراد أن يسأل عن القرآن فليسأل أبي، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليسأل زيدا، ومن أراد المال فليأتني. والرسول صلى الله عليه وسلم أنسي آية في الصلاة، صلى بالناس فأنسي آية، فلما سلم قال الناس: يا رسول الله أنسيت أن نسخت هذه الآية فمن يسأل؟ قال: يا أبي أبا المنذر، أكما يقول الناس؟ أعطي القرص باريها. قال: نعم يا رسول الله. وهذا النسيان ليس مستمر، وكان موضوع درسنا هذه الليلة. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل مبدأ التخصص عند الصحابة. إذا أتيت إلى فصل الرؤوس عن الأكتاف بالسيف فتعال عند خالد بن الوليد، سيف الله المسلوح مهمته أن يفصل الجماجم عن الأكتاف جماجم أعداء الله، لكنه إذا فصلها من يقسم المواريث؟ لا يستطيع أن يقسمها زيد بن ثابت. يقول حافظ إبراهيم في خالد بن الوليد: 90 معركة، يعتبر لعمر من عدل خالد، 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يوصيها، وخالد في سبيل الله مسعرها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رام الروم إلا طاش راميها. الأدب، من هو أستاذ الأدب في حياته صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يرد على الشعراء الضلال المتخلفون الحقراء؟ أعلي؟ لا، هو رجل القضاء. أبو بكر؟ لا، رجل الإدارة. عمر؟ رجل الدواوين وتجنيد الأجناد. عثمان؟ رجل المال والبذل والعطاء. أثابت بن قيس بن شماس؟ لا، رجل الخطابة لكن حسان. أتى وفد بني تميم كما صح في السير فقال: يا رسول الله عندنا شاعر وخطيب، قبل أن نسلم نريد أن نفاخرك بشاعرنا وخطيبنا ونسمع شاعرك وخطيبك. فهل قال صلى الله عليه وسلم: لا، إن هذا داعية عالمي يريد أن يعطي كل الناس ما يحتاجونه، فجمعهم في المسجد. فقال لحسان: أتستطيع أن ترد على شاعره؟ قال: إيه والله يا رسول الله. قال: بماذا؟ قال: عندي يا رسول الله لسان لو وضعته على حجر لفلقه، ولو وضعته على شعر لحلقه. ثم أخرج لسانه فضرب به أرنبة أنفه، ونحن ما نستطيع، وجرب وإن استطعت من يضرب أرنبة أنفه بلسانه. ذكر ابن جوزي أن أحد الناس قال الناس في مجمع يقول: لا يفقهون شيئا. يقول العالم: قال زميله من العلماء قرينه وهو يحاوره لا يفقهون. قال: تعال معي. فخرج معه فوصل إلى السوق فصعد على مكان مرتفع، قال: يا أيها الناس اجتمعوا، فاجتمع أهل السوق. قال: سمعت حدثنا فلان، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، عن فلان عن فلان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسك لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. فقام الناس في السوق يرفعون ألسنتهم وينصون، هكذا في السوق يرفعون ألسنتهم إلى أرانب أنافه، لكن ما يستطيع إلا بعض الشعراء في هذه. فحسان وصلت لسانه إلى أرنبة أنفه فجاء صلى الله عليه وسلم وقدم له المنبر الحديد في الصحيح وقال اللهم أيده بروح القدس، اهجهم وروح القدس يأيدك هذا القرشيين. وبدأ الزبرقان بن بدر ألقى قصيدة أعد لها من شهر بني سمير وفدهم، يقول نحن الملوك فلا حي يقارعنا منا الملوك فينا تنصب البيعه، إلى أن تلا ما يقارب 50 بيت. وبعده قام حسان فرمعه بما يقارب 60 بيتا فسحبه. يقول في قصيدته إن الذوائب من فهر وإخوته قد بينوا سنة للناس اتبعوا يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله بالأمر الذي شرعه. فجلس قال بن سمين غلب شاعرك شاعرنا. وقام خطيبهم حاجب ابن زرارة أو عطارد بن حاجب ابن زرارة جده زرارة، فقام فألقى خطبة فقال عليه الصلاة والسلام لمن؟ يقول لثابت لأن التخصص عند ثابت هو خطيبه. فقام ثابت على المنبر فقصف كالرعوب أو كأنها القذائف كلامه، فقال بن سمين وغلب خطيبك خطيبنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفرضكم زيد، زيد تعال به عند الفرائض وتقسيم الفرائض وجدوى في الفرائض. لكن علي بن أبي طالب أزاد كل الإجادة في القضاء. يقول علي أرسلني صلى الله عليه وسلم إلى اليمن والحديث في السنة، فقال لي اللهم ثبت جنانه واهد لسانه، وضرب على صدره قال فما اختلجت علي قضية أبدا. علي جمع مع القضاء الكلمة التي تصل إلى القلوب، كلام علي يصل إلى القلوب مباشرة بلا ترجمة، حتى يقول ابن كثير في آخر البداية باب في كلماته الواصلة الحاصلة التي هي إلى القلوب واصلة. ذكروا عنه في التراجم أنه قالوا اسمع الكلمات، قالوا كم بين العرش والأرض؟ قال دعوة مستجابة. قالوا كم بين المشرق والمغرب؟ قال مسيرة الشمس يوم. ذكر عنه كذلك أهل التراجم في سيره أنه كان عصاميا وكلماته مؤثرة. قبل هذا يقول البخاري في كتاب الرقاق باب الرقاق وما يحذر من زينة الدنيا، وقال الله سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وقال علي بن أبي طالب ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مجبرة، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. علي رضي الله عنه وأرضاه جلس للفائدة والاستطراد، جلس تحت سور في الكوفة تحت الجدار يريد أن ينقض، فمر به رجل وهو يحكم بين رجلين فقال يا أمير المؤمنين الجدار لا ينقض عليه. قال علي حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما قضى بين الرجلين وقام هو والرجلان خارج الجدار انقض مكانه الجدار. الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في صحيح البخاري قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وحسبنا الله ونعم الوكيل قالها محمد لما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم. التخصص معناه في الإسلام أن يكون لك حد أدنى من العلم في كل فن تحتاج إليه في الحياة، أقصد في حياة الإسلام كمسلم، ثم تبرز في فن تنفع به المسلمين. لا نقول للفقيه كن مفسرا بدرجة المفسرين الكبار، ولا للمفسر كن فقيها أو محدثا، لكن ليكن لك حد أدنى من العلم تشارك فيه، ثم ليكن لك مجال تنفع الإسلام فيه. والذين قالوا إن مبدأ التخصص ليس تواردا أخطأوا، بل أقر صلى الله عليه وسلم مبدأ التخصص، والأمم عقلاء الأمم الكافرة يقرون هذا، فإن الحضارة الغربية كما ترونها بنيت جزئياتها من أناس تخصصوا في كل جزئية، أحدهم يخصص نفسه ووقته وحياته ونومه ويقظته لهذه الجزئية فبنوا حضارتهم على هذا. أما الذي يتذبذب هنا وهنا سوف يكون عمله مرتبك وسوف لا يجيد شيئا. والآن الضعف عند بعض دعاة الإسلام من أنه ما أجاد الطريقة التي يصل إلى الناس بها، يكون خطيبا فيجعل نفسه مفتيا، يكون مفتيا فيجعل نفسه خطيبا، يستطيع أن يكون داعية أفراد فيجعل نفسه داعية عامة، يستطيع أن يكون صحفيا باردا يتكلم ويكتب في الصحف بقلم سيال سحر حلال جذاب فيترك الصحف ويقول الكتابة في الصحف حرام، ورع بارد مظلم ويترك أهل الضلالة يرتعون ويعششون ويفرقون في الصحف، يترك الميدان لأهل الزور والبهتان، يستطيع أن يكون داعية بوسائل الإعلام فيترك هذا وينزوي في بيته، لأنه ما عرف أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة التخصص. أيها الإخوة، إن خلاصة هذه المحاضرة يمكن نخصصها في أمور. في ثلاثة أمور. أولها لا دعوة إلا بعلم، فهم زعم أنه يدعو الناس بلا علم أفسد أكثر مما أصلح. والمسألة الثانية أن من توقف ليكون حذرا من الأحبار في العلم قد أخطأ، بل يدعو بما عنده من العلم ولا يزيد على ما عنده من العلم، بل هو في الآية عالم فيها جاهل في غيرها، فيدعو إلى هذه الآية بلغوا عني ولو آية. المسألة الثالثة أننا نؤمن بالتخصص ونصنف الناس على حسب تخصصاتهم، فحق على القائمين على الدعوة والجامعات من أساتذته بعد عمداء ومدراء جامعات أن يصنفوا نتاجهم للناس من باحث خبير ومن كاتب صحفي ومن متكلم على المنبر ومن مفتي للناس، لتنهض الأمة الإسلامية قوية في جانب الدعوة. ثم أعود فأقول إن العلم أيها الأبرار أفضل من أي نافلة أخرى، وقد هول بعض الناس لسان العلم الشرعي وقالوا لمن يقرأ الكتاب في البيت زاد نسخة في البلد، فأماتوا بهذا. لا والله ما زاد نسخة في البلد، بل زاد عالما جليلا وحضرا مفيدا نافعا. وأما الذين يهولون لسان العلم فهم عجزوا عن طلب العلم فهولوا لسانه. ثم أنبه أيها الأخوة أنه في الساحة وفي الصحوة وجد أناس يعيشون على الفكر، يصبحون على الفكر، أصبحنا وأصبح الفكر لله، وأمسينا وأمس الفكر لله، فكر إنشاء. وهذا الفكر كالبالونات التي تأتي من تيوان فتنفجر في الجو لا فيها لا طعام ولا شراب ولا غذاء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وأمة تعيش على الفكر ليست بأمة، نحن أمة علم، فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والعلم طلبه فريضة، فعلينا أن نعود إلى العلم الشرعي. إن الأخبار وإن الوقائع التي تقع في حوادث الناس تسمى كما سماها ابن تيمية الماجريات، هذه أخبار ليست لعلم. والذي يأخذ أخبار الناس ليقراها ليس عالما، هو مثقف يعرف أخبار الناس، لا بد له من أن يعرف أخبار الناس. فندعو أنفسنا وإياكم إلى العلم الشرعي، لندعو الناس على بصيرة ولنجدد مسيرة الأمة. أتى عبد الحميد بن بادلس، هذا داعية الجزائر وعالم الجزائر، فأتى يعلم الناس، يريد أن يثور على الفرنسية، فأتى وإذا الناس جهلة قال لا ننتصر على فرنسا ما دمنا جهلة، إنما هو لا ينتصر على العدو إلا بالعلم والإيمان. فنصب الحلقات ووزع الدعاء وأقام الندوات وتعلم الناس فدكدكوا فرنسا الطاغية. فأمة بلا علم معناها جهل وضلالة وخرافة. هذه قضايا، ولا أحب أن أطيل لأن للأسئلة وقت، لكنني أعود فأشكركم مرة ثانية وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وإن كان نقص شيء فإنها علالة مغترب وطيب في جيد، وهي حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، فإن تجد عجزا فسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلى، من ذا الذي سوى الرسول كامل أو جمعت لغيره الفضائل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكركم أيها العلماء وأيها الإخوة الطلاب الدعاء وأيها الجمع الحضور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حقيقة هناك أسئلة كثيرة، منها ما يكون من موضوع المحاضرة ومنها ما هو خارج المحاضرة وأدبها خارج المحاضرة، لكن هذا السؤال يقول: سمعنا من فضيلتكم أن الفتوى خطيرة، وكيف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سئل عن مسألة لا يعرفها جمع لها أهل بدر، وفي زماننا هذا نرى أن أكثر من يدعون العلم يتسرعون بفتوى وبقوله هذا حرام وهذا حلال دون ما تمهل، فنرجو أن توضح لنا طريقا سليما نسلكه بفتوانا. يقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والفتوى يصاب بعض الناس بتطرف في جانب عن جانب، في جانبين ووسط، فأناس يتطرفون في جانب الفتوى من حيث يفتون بما لا يعرفون، فكل شيء ليس عندهم سؤال صعب، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء الله ذو الفضل العظيم، دائما خوفا من أن ينكسر جاهه دائما يفتي في أي مسألة صعبة أو سهلة فيها نص أو غير نص، وهذه مجلة من عياذ بالله. وطرف آخر برد به ورع البارد إلى أن يقول الله ورسوله أعلم حتى في البدهيات، كم يتوضأ كم يتمضمض المسلم قال الله أعلم، كم أركان الإسلام الله أعلم، أين يستقبل المسلم الله أعلم، فهذا ورعه بارد أضر بالإسلام. والحكمة التوسط، من أجاز مسألة عرف دليلها فليفت على بركة الله دعها فإن معها تقاها وحذاها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. والذي لا يعرف يقول لا أدري. قال لعلي بن أبي طالب وسأله سؤال قال لا أدري ما أبردها على قلبي. سئلت عما لا أدري فقلت ما أدري. وسئل ابن عمر قال لا أدري في ثمن مسائل. قال أعرابي أذهب إلى الناس وأقول ابن عمر لا أدري. قال اذهب إلى من عرفت وقل ابن عمر لا يحسن شيئا. والإمام مالك عرضت عليه 40 مسألة فأجاب في 8 وقال في 32 مسألة لا أدري. إذا علم هذا قال الشعبي لا أدري نصف العلم ولا أدري نصف الجهل. ومن لا يستخدم كلمة الأدري فقد أصيبت مقاتله. وإذا أراد الإنسان يكتفي فليتذكر الله عز وجل والعرض بين يد الله عز وجل وليعرف أنه سوف يحل الفروج أو يحرمها أو الدماء أو الأموال وسوف يوقع عن رب العالمين. لذلك قال ابن القيم المفتون هم الموقعون عن رب العالمين تبارك وتعالى. والذكى آداب منها أن يستحضر عظمة الله ثم يخلص ومنها أن يستغفر كثيرا ومنها أن يسأل العون من الله ومنها أن يتلبث مع السائل ويراجع المسألة ومنها أن إذا كان في المسألة أقوال يريدها لكنه يرجح ويحقق إيراد الأقوال على الناس لا ينفع. عامي يسأل عن مسألة فقهية فيكون المجيب قال مالك لكن أبا حنيفة قال كذا أما الشافعي فرأى كذا ولكن أحمد رأى كذا وكذا وابن حزم يقول كذا. هذه حيث الله وسوف يخرج منها كما دخل. تكاثر رضاه على فرأس فما يدري فرأس الناس. قال ابن تيمية في أصول الفقه من عرض الأقوال للناس بدون ترجيح فهو كالمتشبع بما لم يحفظ. يعني يظهر أنه عنده حذر الأقوال لكنه ما رجح لا بدليل ولا شيء. والتحقيق العلمي ذكر الآية من كان هناك آية أو الحديث صحة وضعفة ووجه الدلالة من الحديث وذكر من كان منسوخا أو ناسخا ثم أقوال العلم ثم الترجيح في آخر المسألة. هذا سائل يحكي مشكلة شخصية فيقول أنا شخص من كلام الله بالجنس والشهوة فلا أقدر على رد الشهوة أو مغالبتها فما هو الطريق الصحيح في رأيكم في فتح جناح الشهوة؟ أمامك طريقان. الطريق الأول الزواج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فعليك أن تجتهد حتى تحصل على زوجة ويغض بصرك ويحفظ فرجك. نسأل الله أن يحصن فرجك وأن يغض بصرك وأن يجعلك للعباد المخبتين. والطريق الثاني إذا لم تستطع هذا وحالت دون حوال عليك بالصيام وبفتوى الله الأذكار. فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا مع الصيام ومع ذكر الله عز وجل. وقد سئل ابن تيمية عن سؤال اجتهاد قال عليك بالمرهم. والمرهم هو الدعاء أن تقول يا مصرف القلوب الأبصار فردت قلب على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فالدعاء تلاوة القرآن الذكر رفقة الصالحين. ثم إني أنصحك بمجانبة وسائل الفساد التي تثير الشهوة مثل مجلة الخليعة الأغنية المادنة مجانبة الفسقة والمتفحشين والمبذرين المسرفين على أنفسهم ألا تجالسهم. تجالس المفتقين الأخيار أهل العلم أهل التقوى أهل الخير المصحف الذكر الصيام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.